على درب الأبا سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأبا لكي تصفو الحياة، سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. على درب الأبا سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأبا لكي تصفو الحياة. لم يرحل عنه الليل بعد، ما زال يتجرع أصناف الأذى، فهناك أم مكلومة وأخت مطعونة وأخ مقتول وشيخ مشرد ضائع وطفل صغير يئن ويصرخ، ما زال حائرا في حال أمته، إلى متى سيظل المسلمون جسدا مبعثرا تنهش فيه كل ذئاب الأرض وكلابها؟ متى ينقشع الزيف؟ متى يرحل الليل؟ متى يلتئم الصف؟ متى يعلو اللواء؟ متى؟ أسئلة تدور بخلد ذلك الأسير. الأسير، الأسير، الأسير. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحى كالمقابر، كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهزوم المنابر. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحى كالمقابر. آه ثم آه على حال أمتنا. قد آن لليل آن تطوى غلائله وفوق خضر الروالي تشرق الشمس، تشرق الشمس. الأسير، تعال يا أخي، تعال معي لننظر ونتفكر في حال أمتنا، تلك الأمة التي كانت خير أمة، الأمة القائدة السائدة المعلمة، الأمة التي كان لها وعليها أن تخرج البشرية من مستنقعات الجاهلية ووحل الظلام. تعال نقلب صفحات الماضي، فالحاضر خال من الصفحات، بعد أن ضيعت أمتنا القيادة والسيادة وغدت فريسة لكل وغد مخادع وفقدت عزتها وحريتها فارتمت في أحضان التيه والضياع. تعال لنعيد الأعياد وندك صروح الطغيان ونرفع راية الحق ونعيد العزة والمجد، ولن يكون لنا هذا إلا إذا دقت رقابنا في سبيل الله، ولا يعتلي الدين والحق إلا على جماجم الأولياء، ولطالما انتظرنا طويلا. والله ثم والله ثم والله ليصرخن صارخنا كما صرخ ذاك الصارخ فيما مضى حينما اخترمته الرماح فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. يسقط قتيلا صريعا مدرجا بدمائه مزقة أشلاه فيرى الجنة تلوح فيقول فز. إذا نزلت صواريخهم، إذا قصفت قذائفهم، إذا دمرت طائراتهم، إذا أبادت دباباتهم، سنصرخ لحظة تمزق الأشلاء، الله أكبر فزنا ورب الكعبة. ونحن أعقل الناس وإن تخلى كل الناس، ونحن أعقل الناس وإن خالف كل الناس، ونحن أعقل الناس وإن حارب كل الناس. تدرون لماذا؟ لأن اخترنا جبهة الله، ومن اختار جبهة الله هو الفائز، وهو واضح، وهو منتصر ولو بعد حين. اثبتوا يا بقايا جند الحق، اثبتوا يا شباب الصحوه، اثبتوا ايها الجيل الواعد رغم الطعنات، رغم الالام، رغم ما نعاني، اثبتوا وامضوا على ما انتم عليه، امضوا على ما اخترتم من درب نحو الشهاده والسياده والرياده والقياده. لا يفجعنكم كثره المتساقطين خلال السيره، لا يهولنكم كثره المتآمرين والمخالفين، لا يحزننكم كفة الخاذلين والمخدرين. لا تجدوا في أنفسكم ولا في قلوبكم، ولو وقف أهل الكرة الأرضية بمجموعهم في الجبهة المضادة، حسبكم في جبهة فيها الله، ومن كان في جبهة فيها الله سيعلو سيعز، وإن مزق سيصرخ الله أكبر فرط ورب الكعبة. يا مرحبا بالموت، يا مرحبا بطعنات الغدر، يا مرحبا بخناجر الخيانة، يا مرحبا بكل الألغام التي تلقى في طريق الإحرار، يا مرحبا بكل الشباك والشواك، يا مرحبا بكل الطبان وحبال المشارق المتدلية، يا مرحبا بكل صور التنزيق، مرحبا بإراقة الدماء، مرحبا بتمزق الأشلاء، مرحبا بقتل الأعداء، مرحبا بكل الأهوال، بكل المصائب. نحن باقون سنتحدى ونتصدى ونواجه ونجاوب، وقوتنا وسلاحنا الله أكبر، ولن يغنينا عن عزمنا شيء ولن يوقفنا شيء. فيا أيها الخفافيش، يا وقويط الضلال، يا فئران المجاد، يا كل كل والبغي، يا جبهات النفاق، يا كل المخدرين، يا كل المرجفين، غيركم فإننا بقون. يا كل جيوش العدو، يا كل بارجاته، يا كل أساطيله، يا كل أذنابه، إننا سائرون وماضون، والله لن يوقف صرختنا ومسيرتنا إلا رحيلنا عن هذه الدنيا. وما أشرفه من رحيل، وما لدها من ساعة اشتقنا إليها بتوله وعشق ورغبة، عجل بها إلهي ونحن على درب الحق. لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، أنت المستعان، أنت ربنا، أنت ملاذنا، بك نقول، بك نقول. الحمد لله، الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أبيد تحت مطارق قهره ممالك الطغاة والأكاسرة، لك الحمد ربنا وأنت مستوجب الحمد ولا حمد لسواك. أطعمتنا من جوع، سقيتنا من ظمأ، كسوتنا من عري، هديتنا من عمي، نصرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، أكرمتنا بالإيمان، أنقذتنا من الفسوق والفجور والعصيان. لك الحمد على جميع آلائك، ولك الحمد على جميع عطاياك، ولك الحمد على اصطفائك واجتبائك وتوفيقك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. سبحانك سبحانك، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ومن كنت معه فمن عليه؟ ومن كنت عليه فمن معه؟ كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. إنا قد رضينا بك كفيلا وكيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما ودليلا. فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، وسدد خطانا على طريق مرضاتك، وبلغنا المقصد منا بتوفيقك، وحقق بنا نصر هذا الدين، واقذف بنا جنودا في خنادق العمل وفي ساحات الجهاد، واختم آجالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك، واستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك ومحبتك، ثبت قلوبنا على نهج السداد وعلى الصراط المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله هويتنا، قضيتنا، رسالتنا، مبدأنا والختام. لا إله إلا الله، من أجلها نجاهد، بها وعليها نحيا، في سبيلها نموت. لا إله إلا الله، نشيد الحق ولحن الإباء وكلمة الفداء نعليها فتعلينا أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله سيبقى يتردد في أرجاء الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الظالمون، ولو كره المخذلون، ولو كره الصامتون، ولو كره الخائنون، لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحده، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا بقايا الصحوة، يا طليعة الغربة الواعدة، يا كوادر الحق المنبعث من رحم الظلام، يا أملاً في سماء أمة ادلهم خطوبها، يا جند الحق، يا حملة القرآن، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا جند الحق ويا عشاق الحقيقة، كلنا نعلم بأن أمتنا في ليلها المدلهم وفي أحداثها الجسام التي تمر عليها، ومن بين زوابع الابتلاءات وأعاصير المحن، تبحث عن بقعة ضوء تتلمس من خلالها الطريق، وتنتظر طيف أمل لعله يعطيها قوة دفع فتواصل مشوارها الطويل في مرحلة صعبة فرشت الدروب فيها رماحاً وحراباً وذئاباً وكلاباً وغدراً وخيانات، والساحة من حولها حمراء قانية، أشلاؤنا مبعثرة، دماؤنا مهراقة، بلادنا مغزوة في عقر دارها، عدونا متجبر صرف، وأمتنا ضائعة مشتتة بأفكار وتيارات ونزاعات وشتات وفرقة وصراع وجهل وتجهيل وغفلة وتضليل وانحراف عن السبيل وطرق الصراط المستقيم وترك المحجة الواضحة والحجة البينة والبرهان الساطع واتباعها تلك الصحارى التي لا زرع فيها ولا ضرع من الأفكار الواحدة من الأفكار الوافدة ومن النظريات الساقطة الأرضية تبحث في هذا الركام وفي هذا القفر عن خلاص ونجاة. أمتنا يا أيها الأحبة تمر بأشرس مرحلة في تاريخها القديم والحديث، لأنها في هذه الآونة وفي هذه المرحلة مهددة بأخطار ثلاث، وهذه الأخطار الثلاث لم تمر على الأمة فيما مضى أبدا رغم ما مر عليها وما مر كثير وكبير. الخطر الأول أنها مهددة في جذورها، مهددة في عقيدتها، مهددة في هويتها، في ذاتيتها، في رسالتها، في ثقتها بربها، في تمسكها بإسلامها ودينها. أمتنا خطرها الأول ينبثق أيها الأحبة لا من ترسانات العدو العسكرية، ولا من الزحوف الجوية والبرية والبحرية، ولا من الجيوش التي تحمل أسلحة الدمار والفتك والإبادة، فكل هذا لا ينال إلا من أجسادنا وأجسادنا للفناء، لا ينال إلا من حفنة التراب هذه، والأرواح ستبقى في ثباتها وخلودها وتنتقل من عيش الفناء إلى عيش البقاء، فإنما الموت بأسلحتهم نصر وغلبة وفوز وكفاح. والله ثم والله ثم والله ليصرخن صارخنا كما صرخ ذاك الصارخ فيما مضى حينما اخترمته الرماح فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. يسقط قتيلا صريعا مدرجا بدمائه مزقة أشلاه فيرى الجنة تلوح فيقول فزت. إذا نزلت صواريخهم، إذا قصفت قذائفهم، إذا دمرت طائراتهم، إذا أبادت دباباتهم، سنصرخ لحظة تمزق الأشلاء الله أكبر فزنا ورب الكعبة. ولكن هذه الكلمة فيما مضى حركت القاتل لكي يبحث عن دين القتيل فيدخل فيه بعد لئي. كيف يفوز وقد مزقته بحربتي؟ كيف ينجح؟ كيف يقول أنا سعيد وقد سقط بين يدي قتيلا بسلاحي؟ وبدأ القاتل يبدأ مسيرة بحث واستطلاع، فلما فهم سر هذا الدين وما وراء الموت لمن يعتنق هذا الدين وحدثوه عن الجنة وما فيها قال نعم والله فاز ورب الكعبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الخطر الأول هو الخطر الذي ينبع من داخلنا الذي نمارسه بأيدينا الذي نسمح نحن بمرور مخططاته ونفاذ خططه ونجاح مشروعه الذي رسم في ردهات الكفر المعتمة المظلمة. الخطر الثاني يتمثل في رفض الأمة لمشروع صحوتها وإعادة بنائها أو ترميمها على حسب الحاجة والتملص من هذا والتفلت خوفاً من التبعة ومن ضخامة المسؤولية ومن فداحة الضريبة التي يمكن أن تدفع. فالأمة يا أيها الأحبة بسبب توالي الضربات وتتالي الطعنات وبسبب ما نزل بها من عسف وظلم وجريمة نكراء وإبادة وتصفية ومجازر وأهوال استيقظت وأيقنت فكرة بأنها تقصد لدينها وتستهدف بسبب إسلامها، وأن الكفر في مشروعه الكبير لن يهدأ له بال ولن يقر له قرار، ولن يستطيع أن يطمئن نائما على جنب إلا إذا صفى وجودها ودينها وإسلامها. ومع ذلك رغم أنها علمت هذا وأيقنت هذا، حينما بدأت تدعى إلى الصحوة، إلى النهوض، إلى اللقاء، إلى الوحدة، إلى البناء، إلى الترميم، إلى الإعمار، إلى التوحد، إلى مشروع المواجهة والمجابهة والتحدي والثبات، بدأت تتملص، بدأت تتهرب. فثلة قليلة وطائفة بصيرة وجماعات معدودة حملت الأمان والثقل، تقاتل هنا وتجابه هناك وتواجه هنا وتتصدى هناك وتسجن هنا وتقتل هناك، وباقي الأمة بمجموعها خرساء صامتة بكماء عمياء، أو تتعامى النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون ويعرفون فيحرفون. الأمة تعلم نظريا وتعلم فكريا، ولكن لم يتوافر عندها من طاقة الإيمان ومن شحنة اليقين والثقة بالله ما يدفعها إلى أن تغير وصفها وموقعها، فمن سكون إلى حركة، ومن جبن إلى شجاعة، ومن ذل إلى عزة، ومن موت الحياة إلى حياة الموت. إنها لم تملك هذا الرصيد الإيماني وهذه الطاقة اليقينية الإحسانية التي تدفعها إلى مثل هذا. لذلك كلما حاولنا أن نرمم جدارا من جدرانها، وكلما قام دعاة الإصلاح والتغيير ومن يتحركون في ساح الأمة على امتدادها، كلما حاولوا أن يبنوا جدارا أو يرمموه أو يصنعوا جبهة أو يعدوا فصيلا أو يبنوا سرية أو كتيبة، سرعان ما تتمزق وسرعان ما تتشتت بمرور زمن ليس طويل، هروبا من المسؤولية وهروبا من فادح الضريبة، وسعيا وراء جواذب الدنيا ومطالب الحياة ورعونات النفس ووسوسة الشيطان اللعين. خطرها الثالث، خطر أمتنا الثالث، يتمثل أيها الأحبة في حالة الإدمان لدى قطاع كبير، قطاع كبير، وأدرك ما أعني وماذا أقول، قطاع كبير في هذه الأمة أدمن ما نحن فيه، أدمن الجراح ونزفها، أدمن الأشلاء وتمزيقها، أدمن صور الخراب والتدمير في أماكن الجراح من فلسطين إلى العراق إلى الشيشان إلى البوسنة إلى أفغانستان إلى كشمير إلى كل أرض إسلامية يقتل فيها المسلمون ويبادوا. صار عندنا إدمان، إدمان لذلنا، إدمان لعارنا، إدمان لجبننا، إدمان لهذه الحالة المزرية، الحالة المحزنة. وربي والذي رفع السماء وبسط الأرض، والذي نفسي بيده، والذي أنطقني ولولاه لما نطقت بحرف، إن ما نعانيه نحن من حالة الإدمان هذه لهو أخطر ألف مرة وأقذر ألف مرة وأبشع ألف مرة مما يعانيه إخواننا من قتل وإبادة وتدمير. حسبهم أنهم يتساقطون رجال، حسبهم أنهم يموتون كالأشجار وقوفا، حسبهم بأنهم رغم كل ما ينزل عليهم وكل ما يجري ما زالت شعلة جهادهم مستمرة، وكلما سقط شهيد ولد شهداء، وكلما نزف الدماء ولد الدماء، وكلما سجن حر ولد بسجنه مئات الأحرار. نعم، انظروا، انظروا إلى فلسطين نموذج، انظروا كيف بربكم تريدون أن أقبل أن أوازن ما بين الشعب فلسطين الصابر المحتسب المجاهد المؤمن الذي صارت نساؤه تغلب آلاف الرجال وتزن آلاف الرجال من أمثالنا، وبيننا نحن القعود الهمود. هم انشغالهم بالعمل الاستشهادي، وانشغالهم بالفتك باليهود، وانشغالهم بإيواء من هدم اليهود داره، وانشغالهم بالمطالبة بمن سجل منهم، ونحن انشغالنا بماذا؟ بالقيل والقال، بالخصومات، بالمكر فيما بيننا، بالخبث، بحظوظ النفس، بالعداء، بالتهاجر، بالتباغض. انظروا ماذا قد أشغلهم وماذا قد أشغلنا لكي تعرفوا الفرق. هذه مخاطر ثلاث، هذه مخاطر ثلاث. أولها أن الخطر يهدد عقيدتنا وذاتنا وهويتنا ورسالتنا ونحن المسؤولون. ثانيها أن الأمة ترفض مشروع صحوتها أن يتم ولا تستجيب لنداء البناء والترميم والإعمار وتتفلت وتتملص. وثالثها إدمان قطاع كبير يا أحبتي في هذه الأمة، إدمان هذه الحالة المزرية وتبريرها وفلسفتها ومحاولة التكيف معها على كل ما فيها من آلام ومحن ومسؤولية في الدنيا والآخرة. ولكن رغم هذه المخاطر ورغم هذا الذي يجري، أمتنا باصطفاء الله وبنص كتابه المنزل وفي محكم آياته إنها مصطفات خيريتها فيها. فإن ترك الواجب جيل سيحمل جيل، وإن تولى قوم سيستبدل بأقوام، وإن جبن أناس فمن رحم المحن سيولد الرجال، وإن تخلى أفراد فجماعات ستتشكل تصنعها يد الله في الخفاء وتبرزها إلى حيز الوجود لتحقيق وعده ولتحقيق نصره القادم. هذه الأمة تبحث الآن عن بقعة الضوء، تبحث عن طيف الأمل، تبحث عن شعاع الخلاص، تبحث عن اليد التي تمتد إليها حانية رغم أمراضها المزمنة، رغم كل عللها، إلى يد حانية تأخذ بها، تنتشلها من وهدتها، تخلصها من مستنقعها الآسن، تنفض عنها غبار اليأس، يأس سنين طوال متطاولة بكل ليلها المعتم. تحتاج إلى الصوت الذي يخرق جدار الصمت، الصوت الذي يخرق جدار الصمت والذي يمزق حجب الران التي غلفت القلوب ويهدم الجدران من على أسماع من على الأسماع. تحتاج إلى ذاك النور الساطع الذي يخرج من معين الوحي ومن مشكات النبوة لكي يجعل مساحات رؤيا للبصر والبصيرة، فتبصر ما لها وما عليها وماذا يراد بها وماذا يراد منها. أين نجد هذا؟ أين يمكن لهذه الأمة أن تجد طيفها هذا؟ أين تجد أملها؟ أين تجد يقينها؟ أين تجد ضوءها وشعاع خلاصها؟ أين تجد اليد الحانية التي تدلها؟ أين تجد الصوت الهادر الذي يخرق لها جدار صمتها فتستفيق؟ أين تجد ذاك النور الذي يجعلها ترى بصراً وبصيرة فتبدأ بالسير على الصراط المستقيم؟ لن تجد كل هذا إلا في معين الكتاب، لن تجد كل هذا إلا في رحاب الآيات المنزلات، لن تجد كل هذا إلا في هذا الدستور الخالد الذي أنزله الله وتكفل بحفظه وجعله سر الحياة والعزة والبقاء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تعالوا معي نأخذ بعض هذه الأشعة، تعالوا معي نأخذ بعض هذه الأطياف، تعالوا معي نأخذ جرعة أمل من كتاب الله، تعالوا معي نستهدي طريقنا من خلال هذا الدستور الخالد الذي هو الحل لكل مشاكلنا وقضايانا من مشرق الأمة إلى مغربها على كل المحاور والأصعدة. ولكن الأمة أضاعته فضاعت، تركته فتركت، تخلت عنه فتخلى المولى عنها ووكلها إلى نفسها. تعالوا معي نعيش في رحاب هذه الآيات البينات، تعالوا نتدبرها، تعالوا نسبر أسرارها وأنوارها وبشائرها وأطياف أملها الكبير. تعالوا معي ننصت بقلوبنا بذراتنا إنصات من يريد الترجمة والعمل بعد السماع، من يريد التطبيق والاتباع بعد السماع. تعالوا واسمعوا معي إلى قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. كن مع الله في كلامه، توجه بكليتك، استشعر أن الله يخاطبك الآن وأن الآية تتنزل عليك أنت أنت، وهذا هو سر القرآن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله أكبر. أوليس هذا هو الآن هو حالنا؟ قليل مستضعفون في الأرض نخاف أن يتخطفنا الناس. وانظر إلى السر العجيب في قول الله عز وجل حينما قال الناس، لم يقل الكفار، لم يقل المشركون، لم يقل الحاقدون أو الحاسدون أو الماكرون، لم يحدد جبهة بعينها أو عدوا بعينه، قال الناس، الناس يتخطفكم الناس، كافرهم وفاجرهم وظالمهم وخائنهم وغادرهم وحاسدهم وحاقدهم وخاذلهم ومخالفهم، من عدوك ومن بني دينك، من خصومك ومن أبناء جلدتك. الناس، كأن هذه الناس هي للجنس، فاستغرقت كل من يطلق عليه إنسان. الناس، الناس قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. لا يمكن أن تمر على الأمة المسلمة حالة أشد من هذه الحالة. وهذا التصوير الدقيق لواقع أمتنا ولواقع أحرارها وغربائها وشرفائها في هذا الوقت. إن الخوف أيها الأحبة، الخوف ليس فقط من الأعداء وليس فقط من الخصوم، إنما هناك خوف يضاف، خوف ممن ينتسب إلى الأمة فيخون، ممن يحسب على الأمة فيغدر، ممن يظهر صداقة وهو في الداخل يمكر ويخطط، ممن يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. والقريب منك أخطر من البعيد عنك، وخيانة الأقرباء أشد من غدر الأعداء. وإن مولانا حينما ذكر الناس بقوله يتخطفكم الناس، فهذا تأكيد على كل الناس بما فيها كل الشرائح في هذه الأمة التي تريد أن تتخطف الأحرار أو تخونهم أو تخذلهم أو تغدر بهم أو تمكر بهم أو تبيع وتشتري أو تسيء أو تسقط أو تحارب أو تواجه، كل هؤلاء في هذه الآية، في هذه الآية. الأمر شديد والتصوير دقيق، دقيق قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فما الذي جرى؟ ارتباطنا بالله، ثقتنا بالله، اعتمادنا على الله، نصرتنا لدين الله، ثباتنا في ساح العمل من أجل الله، كل هذا دفع المولى عز وجل بأن يعطينا بشائر فورية ويعطينا مباشرة إيجابيات مقابل السلبيات ووعود مقابل الوعيد، ويعطينا أيها الأحبة أملا مفتوحا مقابل هذه الصورة المحسنة. فقال فآواكم، عطف بفاء، أسرع صور العطف وأعجلها، ولا يوجد مسافات ولا يوجد فاصل كبير، المهم ما بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة الإيواء حرف الفاء لا يمكن أن يأخذ مساحة كبيرة، لكن تحت سر الفاء هناك سر الاعتماد على الله والالتجاء إلى الله والثقة بالله والإيمان بالله وعدم الزعزعة وعدم التردد وعدم الخوف، وأن نسير كما يريد نحو الذي يريد فنحقق مراده بما يريد سبحانه وتعالى. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أما الشق الأول فنحن نعيشه، نعيش أننا قليل وأننا مستضعفون في الأرض ونخاف أن يتخطفنا الناس، ولكن الشق الثاني لم يتحقق بعد. أين السر؟ السر فينا حينما نصبح محلاً للشق الثاني ومحلاً للوعد والبشارة، ستنفذ بسرعة عجيبة أيها الأحبة. فما علينا إلا أن نتوجه بقلوبنا إلى الله، ونوجه أبناءنا وأسرنا إلى الله، ونحاول أن نصوغ على قدر استطاعاتنا، أن نصوغ مجتمعاتنا من حولنا على أساس من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسترون الإيواء والنصرة والرزق الطيب، وسترون من عطايا المولى عز وجل ما لا يخطر لأحد على بال. أنتقل مباشرة بكم إلى قول الله عز وجل في آخر آية في سورة التوبة. وسورة التوبة من قرأها فقد قرأ الحقيقة، ومن فهمها فقد فهم معركة الصراع، ومن استوعب أبعادها استوعب ما يجري من حوله إلى قيام الساعة من كل صور التآمر والمكر لجبهات النفاق ولجبهات الخذلان ولجبهات الكفر ولجبهات المخالفة. فالتوبة عرت كل هذا وشرحت كل هذا وفصلت كل هذا وبيّنت كل الأعداء وكل الخصوم بأوصافهم ونعوتهم، وبيّنت كل صور المواجهة لهؤلاء وكيف يمكن التغلب عليهم والانتصار. بعد أن شرح المولى في آيات سورة التوبة تلك الحقائق المرة، وكشف تلك الجبهات المخفية التي تأتمر على هذا الدين وتخطط له وتمكر، وكثير منهم من بني جلدتنا يلبسون لبوسنا، يظهرون بزينا، يتكلمون بلساننا، يظهرون الحرقة على الدين، ويتكلمون بالكتاب والسنة، ويتكلمون ويتكلمون حتى لا يخدع الساذج بهم، وحتى لا يظن الظان بأن بأيديهم الخلاص، وأن بأيديهم طوق النجاة، وأنهم صناع السفينة، سفينة الأنقاذ. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء فقال: يلبسون جلود الظأن على قلوب ذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. بعد أن عرت آيات التوبة دخائل هؤلاء، عرت كل الطوابير المندسة في أمتنا، عرت كل الجبهات المضادة وكل التيارات الخفية وكل تلك الكوادر التي تخطط وتمكر لهذا الدين، بعد أن بيّن المولى وعرّى وكشف ووضح، ختم سورة التوبة بقوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا، إن تولى عنك يا محمد وأصحابك، إن تركوك لهذا الواقع المر ولهذه الغابة مع كثرة وحوشها وذئابها وأعدائها، إن تركوك وحيدا فريدا وتخلى عنك القريب والبعيد رغم شدة الخطر، ورغم أني كشفت لهم كل شيء وبينت لهم كل شيء مما يستدعي ازدياد همتهم وازدياد عملهم وازدياد تضعيتهم من خلال ازدياد نسبة الخطر بكشف كل جبهات التآمر وكل الخصوم المندسين. فإن تولوا هؤلاء بتآمرهم ومن معك بخذلانهم وعدم نصرتهم، فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيكفيك، سينصرك، سيؤيدك. ومن هنا تفهم سر قول الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها الأحبة، أريدكم أن تعلموا شيئا واحدا: حينما ننزل إلى ساحة العمل وحينما نتحرك في جبهة المواجهة وحينما نختار ثوب الغربة ووسام الحق في زمن الغثائية وزمن الباطل وهيمنته، لسنا بمجانين أبدا. نحن أعقل الناس وإن عادانا كل الناس، ونحن أعقل الناس وإن تخلى كل الناس، ونحن أعقل الناس وإن خالف كل الناس، ونحن أعقل الناس وإن حارب كل الناس. تدرون لماذا؟ لأننا اخترنا جبهة الله، ومن اختار جبهة الله هو الفائز وهو الرابح وهو المنتصر ولو بعد حين. لذلك أيقنوا، أيقنوا بأن بأن الذي يختار جبهة الله يجب أن يكون شعاره ودثاره ويقينه وشهوده أن يكون من سر قوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه اعتمدت، منه استمددت، به وثقت، عليه توكلت. ومن ملك العرش يملك الفرش، ومن بيده كل شيء لن يعجزه أحد، ولكنها حكمة الابتلاء، إنها حكمة الابتلاء، إنها حكمة الابتلاء، ولا بد أن نعيها ونفهمها. فاستمروا رغم الجراح، استمروا رغم الآلام، اثبتوا يا بقايا جند الحق، اثبتوا يا شباب الصحوة، اثبتوا أيها الجيل الواعد رغم الطعنات، رغم الآلام، رغم ما نعاني، اثبتوا وامضوا على ما أنتم عليه، امضوا على ما اخترتم من درب نحو الشهادة والسيادة والريادة والقيادة. لا يفجعنكم كثرة المتساقطين خلال المسيرة، لا يهولنكم كثرة المتآمرين والمخالفين، لا يحزننكم كثرة الخاذلين والمخذلين. لا تجدوا في أنفسكم ولا في قلوبكم، ولو وقف أهل الكرة الأرضية بمجموعهم في الجبهة المضادة، حسبكم في جبهة فيها الله، ومن كان في جبهة فيها الله سينتصر، سيعلو، سيعز، وإن مزق سيصرخ: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يا مرحبا بالموت، يا مرحبا بطعنات الغدر، يا مرحبا بخناجر الخيانة، يا مرحبا بكل الألغام التي توضع في طريق الأحرار، يا مرحبا بكل الشباك والشراك، يا مرحبا بكل القضبان وحبال المشارق المتدلية، يا مرحبا بكل صور التمزيق، مرحبا بإراقة الدماء، مرحبا بتمزق الأشلاء، مرحبا بقتل الأعداء، مرحبا بكل الأهوال، بكل المصاعب. نحن باقون، سنتحداه ونتصداه ونواجه ونجابه، وقوتنا وسلاحنا الله أكبر، ولن يثنين عن عزمنا شيء، ولن يوقفنا شيء. فيا أيها الخفافيش، يا وطاويط الظلام، يا فئران المجاري، يا كل قوى البغي، يا جبهات النفاق، يا كل المخذلين، يا كل المرجفين، موتوا بغيظكم فإننا باقون. يا كل جيوش العدو، يا كل بارجاته، يا كل أساطيله، يا كل أذنابه، إننا سائرون وماضون، ووالله لن يوقف صرختنا ومسيرتنا إلا رحيلنا عن هذه الدنيا، وما أشوقه من رحيل، وما ألذها من ساعة اشتقنا إليها بتوله وعشق ورغبة. عجل بها إلهي، ونحن على درب الحق، لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، أنت المستعان، أنت ربنا، أنت ملاذنا، بك نصول، بك نجول، بك نحاول، بك نقاتل، بك ندرأ في النحور، ونعوذ من الشرور. في خيمتك استظللنا، وإلى كهفك التجأنا، وفي خزائنك دخلنا، أقفالها ثقتي بك، مفاتيحها لا قوة إلا بك، ولا إله إلا أنت. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه، يقول سبحانه مبينا موجها كاشفا فاضحا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا رب عن الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا الله. تقبل منا ما كان صالحا، أصلح اللهم منا ما كان فاسدا، أصلحنا ظاهرا وباطنا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد نفوسنا، أصلح فساد أسرنا، أصلح فساد مجتمعاتنا، أصلح فساد علمائنا، أصلح فساد حكامنا يا مصلح الصالحين. ربنا رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا، ردها إلى إسلامها وإيمانها وقرآنها ردا جميلا، رد شبابنا إلى محاضن الحق ردا جميلا، رد فتياتنا إلى صدفات العفاف والحياء والالتزام والوقار ردا جميلا. اللهم احفظ علينا ديننا، واستر أعراضنا، وثبتنا على صراطك المستقيم، أحينا حياة السعداء، أمتنا ميتة الشهداء، وارزقنا بينهما صلاة في الأقصى محررا مطهرا بأيدينا وأيدي الصادقين. اجعلنا محلا لنصرتك، وأيد بنا إخواننا في كل أراضي الجراح، اجعلنا خير نصير ومدد لهم يا الله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم إنا نشكو إليك ما نزل بأمتنا وما حل بساحتنا من تجبر المتجبرين وظلم الظالمين واعتداء المشركين وتخريب الكافرين. اللهم إنا نشكو إليك آلامنا وجراحنا وهمومنا وغمومنا، يا من بيده الأمر كله، يا عالما بالحال، يا غنيا عن السؤال. إن في الصدور حاجات وحاجات لا يقدر على قضائها إلا أنت يا رب البريات، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا فارج الكربات، يا واهب العطيات، يا غافر السيئات، يا رب الأراضين والسماوات، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نهزم وأنت القادر، لا نهان وأنت القاهر. يا دائما لا فناء لملكه، تداركنا فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله، ندعوك بلسان النساء الأيامى والأطفال اليتامى، نبكيك ببكاء ذرات التراب الحزينة. يا الله، نرفع إليك شكوى أقصانا الأسير وأنين مصرانا الحزين وحزن قدسنا الحبيبة وجراح عراقنا المظلومة. يا رب يا رب، عجل بغيرتك وغارتك، عجل بغيرتك وغارتك، عجل بغيرتك وغارتك. يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله، جد السير مسرعة، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله، في تفريج كربتنا يا غارة الله. اللهم عليك بأعدائنا، إنهم لا يعجزونك يا جبار، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أبرد حر صدور الموحدين، انتقم لأعراض المؤمنين، اثار لدماء المسلمين. ربنا زلزل أركانهم، هدم بنيانهم، دمر عروشهم، افتك بقواتهم، زلزل الأرض تحت أقدامهم، أرسل عليهم الطير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، اجعلهم كعصف مأكول. إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب. اللهم عليك بأمريكا، عليك بأمريكا، عليك برأس الكفر أمريكا، عليك بفرعون العصر أمريكا. يا رب يا رب يا رب، حول وحدتها فرقة، وقوتها ضعفا، وصحتها سقما، نكس راياتها، هدم بناياتها، سلط عليها الطوفان، سلط عليها الأعاصير، أشغلها بنفسها، سلط عليها أدواك، سلط عليها أمراضك. اللهم نسألك جبريل، نسألك جبريل، قاقع أبواب السماء به، قاقع أبواب السماء به، قاقع أبواب السماء له. اشتاقت الأرض لجبريل، اشتاقت الأرض لجبريل، اشتاقت الأرض لجبريل، فأرسله عاجلا يا الله. يا رب يا رب يا رب، إن أعداءنا يزعمون أن لهم القوة المطلقة، ونحن ما زلنا نوقن أنك صاحب القوة المطلقة، فاهزم قوتهم بقوتك، إنهم فوقنا ولكنك فوقهم. يا رب انتقم منهم يا رب، دمرهم يا رب، زلزلهم يا رب، غيرة لدينك وحرماتك. يا رباه يا رباه، لسنا أهلا لما ندعوك به، فلقد تعاظمت الذنوب وتكاثفت العيوب وصارت الخطايا جبالا يا رب، ولكن وحقك إنا نستقيل منها ونتوب إليك منها، فأقلنا يا رب، اقبلنا على ما فينا يا رب، واجعلنا محلا لنصرتك وتأييدك يا رب، وعالجنا قبل الموت، ودبر لنا ولأمتنا، فإنا ما عدنا نحسن التدبير. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، نذكركم بمجلس يوم غد، ولكن صار الموعد بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله، فلقاؤنا بكم في صلاة العشاء في يوم غد في مجلس سنتكلم فيه عن بعض أسباب ما تعاني الأمة بسبب منها، وأن الأعداء لا دور لهم وإنما قوتهم بسبب هذه الأعراض والأمراض التي تفتك بنا من داخلنا. فمن أراد أن يعرض نفسه للتشخيص المخبري ويعرف نفسه أنه مريض بها ومشارك فيها أم لا، ومن أراد أن يبحث عن العلاج والدواء، فنلقاه غدا بعد العشاء في مجلس يوم السبت الدائم. فعلى ثرى البلقان جرح مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد، وإذا كسوفا والدخان مكثف والكون في داج الظلام ملبد. جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوة جرح على جرح تهز كياني وتمد لي لهبا من الأحزان، خط من الألم المبرح، خط من الألم المبرح ساخن يسري من الأقصى إلى الشيشان، ويضم كسوفا التي اكتملت بها مأساة هذا العصر في البلقان، ويضم كشمير التي شهدت بما شهد المدى من حسرة الأفغان، ويثير ألف قضية وقضية رحلت بأمتنا إلى الطوفان. يا صرخة الألم التي اشتعلت على شفة الجريح كألسن النيران، يا أدمع الثكلى، يا أدمع الثكلى التي رسمت لنا في مقلتيها حسرة الوجدان. يا ألف باكية وألف يتيمة، يا ألف هاربة بلا عنوان، يا ألف شيخ في انحناء ظهورهم خبر يحدثنا عن الطغيان، يا ألف مئذنة توقف نبضها، يا ألف محراب بلا أركان. يا ألف طفل قارئ أمسوا بلا كتب ولا نسخ من القرآن، يا ألف مسلمة شربن تعاسة ولبسن ثوب مذلة وهوان، يا ألف دار ما يزال ركامها يلقي عن المأساة ألف بيان، يا ألف ألف قذيفة كفرية رسمت ملامح وحشة الإنسان، يا ألف مؤتمر على أوراقها جثم انتهاك شريعة الرحمن. ماذا يقول الشعر كيف أصوغه؟ أتصاغ شعرا ثورة البركان؟ أتصاغ شعرا؟ أدمع تجري كما يجري لهيب النار في الأجفان. ماذا يقول الشعر؟ دمع حروفه يجري كشلال على الأوزان، ويكاد يغرق كل ما يلقاه من لفظ ومن معنى ومن ألحان. يا ألف مليون كأن قلوبهم صارت بلا نبض ولا خفقان، أسفي عليكم أمة مسروقة من وعيها مختلة الميزان، كشفت لها خطط العدو ولم تزل تسعى إليه ذليلة الإذعان. يا من تسائلني عن الريح التي هبت عواصفها على الأوطان وعن الجحافل، ما تريد جيوشها جحافل بوش وأمريكا، وعن الجحافل ما تريد جيوشها من هذه الغارات في البلدان، وما لهم دين يرقق أنفسا جبلت على الإلحاد والكفران. لا تسألوني عن ديانة أمة لم تبق للإنجيل فضل بيان، هي حرفته لكي تنال مكانة مرموقة في دولة الرومان. ما دينهم إلا بقايا من سنادين المسيح وظلمة اليونان، مزجت بأهواء الرجال وأصبحت دينا يحقق رغبة الرهبان، دينا تلبس بالأساطير التي تفضي بصاحبها إلى الهذيان. أرأيت دينا صافيا يحيا على أرجوحة صنعت من الصلبان، وبعد هذا تطلبون عدالة ممن يشوه صورة الأديان؟ أما اليهود، أما اليهود فصورة من عملة مشؤومة سبكت على النكران، هم أول الوجهين والغرب الذي يستمرئ التضليل وجه ثاني. آلاف قتل المسلمين كأنما هم في حقول تجارب الفئران، والغرب يرسم كل يوم خطة لرعاية الحشرات والديدان. إعلامه يقتات من أخبارنا ويبثها مصحوبة بأغاني. يا غرب يا قلبا أمات شعوره لهب من الأحقاد والأضغان، ما بال مجلس خوفكم لا ينطوي إلا على التضليل والبهتان. ما باله يلقى مآسي أمتي وجراحها بالصمت والخذلان. أين القوانين التي برزت لنا في أرض تيمور وفي السودان؟ أوليس في الأقصى جراح تشتكي؟ أو ما لكم فيها شهود عياني؟ تحرك جون جرين فسارعت الدول الغربية لتدعيم حقه في جنوب السودان، وتحركت تيمور فأعطوها استقلالها في أيام. أما الأقصى، أما الأقصى، أوليس في الأقصى جراح تشتكي؟ أو ما لكم فيه شهود عياني؟ ما ذنب طفل مزقت أعضاؤه وغدا قعيدا ما له قدمان؟ ما ذنب وجه يتيمة أضحى بلا ثغر تصوغ جماله الشفتان؟ ما ذنبها صارت بغير حقيبة وبلا يد يمنى وغير إنسان؟ ما ذنب مسلمة تحطم قلبها لما رأت في الأفق ليل دخاني؟ فقدت رفيق حياتها وصغارها في ليلة دموية العدوان. ما ذنبها فقدت منابع حبها وأمام عينيها قضى الأبوان؟ ما ذنب أم حينما انكشفت الدجى وجدت بقايا مقلة وبنان، ورأت حذاء واحدا وصغيرة وظفيرة محروقة ودما على الجدران، ويدا قد انفصلت عن الجسم الذي نسفته قنبلة العدو الجاني، وبقية من معصم الزوج الذي ضم الصغار بلهفة وحنان، ورأت شظايا من قذائف مجرم شهدت بما اقترفته كف جباني. يا غرب إن مات الضمير فإنما موت الضمير علامة الخسران. يا ألف مليون بكيت لأنني أبصرتكم في الأرض دون مكاني، ولأنني أبصرت بعض رجالكم يتلذذون بطاعة الشيطان، يتسلقون جوار كل إثارة ويحسنون قبائح العصيان، ولأنني أبصرت بعض نسائكم يلقين شرع الله باستهجان. من حولهن النبع يصفو ماؤه وبه تتم سعادة الظمآن، وكؤوسهن مليئة بطحالب وعقولهن سريعة الذوبان، ولأنني أبصرت ظبيتنا التي هربت تمد يدا إلى الثعبان وتعيش وهم تحرر وهي التي وضعت يديها في يد السجان. ولأنني يا ألف مليون أرى عين الشموخ بكت على الفرسان، وبكت على صهوات خيل إبائنا لم تحمل الأبطال في الميدان. يا ألف مليون بكيت وإنما أبكي لأن ضياعكم أبكاني. ماذا يقول الشعر في العصر الذي يقتات من ألمي ومن أشجاني؟ يا ألف مليون حبال مشاعري موصولة بالخالق الديان. أنا لست أيأس من مصائبنا التي تذكي لهيب الحزن في وجداني. أنا ما يئست إذا بكيت لما أرى من وطأة الأحداث في أوطاني، فلربما كان الدخول إلى العلا والمجد من بوابة الأحزان. نهر يشق مساره لا يركد، وصغيرة فوق التراب منامها، وتصعد الزفرات ثم تصعد. ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد. ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد. قالت وحالتها تسابقني.